الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ندخل في الدرس الثاني اليوم، الضر النضيد. وفي حد هنا جنبك؟ في حد عنتر مؤمن؟ خلاص خلي ورا. ندخل في كتاب الضر النضيد للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، وهذا الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب. صلى الله عز وجل أن يسر لنا فيه التعليق والشرح، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن ننفع وأن نعمل به إخلاصا لله عز وجل. هذا الكتاب كما قلنا مرارا هو من الكتب الهامة في توحيد العبادة أو في شرك الألوهية، وتكلم فيه المصنف، ذكر فيه عدة مسائل في مسألة الاستغاثة والاستعانة والتوسل، ودي مسائل هامة جدا أن يربطها طالب العلم، يفرق بينها بين التوحيد فيها وبين الشرك وبين البدعة، لأن فيها مسائل بعضها يكون توحيدا والبعض يكون شركا أكبر، والبعض يكون وسيلة للشرك، وسيلة للشرك أو بدعة، أو يكون محرما دون ذلك. كل هذه مسائل من الأهمية بمكان، خاصة مع ما نحن فيه في هذه الأزمنة، لا يخلو مكان من وقوع عوام الناس من الجهال وغيرهم في هذه المسائل التي قد تخرج المرء من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله، فيموت على غير توحيد الله. ذلك بيان ذلك مهم، تعليمه أولا وتعلمه وضبطه، ثم نشر ذلك بين الناس، وهذا الأهم، لأن للأسف كثير من العلم نحن نتعلمه ممكن نعمل به كمان أيضا على مستوى الفرد، لكن كم منا ينقله إلى عوام الناس ويتكلم به أمام الناس. التوحيد من أهم ما يكون، قلنا كثيرا ومرارا أن الأصل في دعوة الرسل هي التوحيد، والأصل في دعوة الدعاء الذين يدعون الناس حتى عوام الناس، لم نقل أنهم يبدأون بالتوحيد ويعلمون الناس التوحيد، لكن أنك تبدأ فقط بالأخلاقيات والآداب والمعاصي التي دون ذلك، ولا تذكر الناس ولا تبين لهم التوحيد والشرك، وأن الشرك هو المعصية الكبرى الكبيرة الكبرى التي قد لا التي لا إذا مات المرء عليها لا يدخل الجنة ولا يكون من أهل الإسلام. فلا يمكن أننا نترك هذا الأهم ونذهب إلى المهم، وتقديم الأهم على المهم واجب. لذلك وأنت تدعو الناس لابد تبين لهم كيف يحققوا التوحيد، وتبين لهم الأمور التي قد يقع فيها في الشرك، وتحذر من ذلك. وهذا هو أصلا وظيفة الأنبياء والرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلم، إن كانوا يدعون الناس للتوحيد وبعد ذلك فإنهم أطاعوك، فأعلمهم أن الله عز وجل قد أفرض عليهم الصلاة والزكاة والصوم وباقي الأمور التي فيها، لكن بدون توحيد ولو فعل ما فعل. لذلك دائما نقول حتى لو كان يفعل المعصية الكبيرة ويداوم عليها، لكنه موحد، هذا أفضل من الذي يقع في الشرك ويدعي أنه طاهر ولا يفعل شيء أو لا يفعل المعصية. وقوعه في الشرك يضيعه، والذي يقع في التوحيد والذي عنده التوحيد ويفعل الكبيرة تنجيه، التوحيد ينجيه، وهذا لا ينجيه التعاطي التي يفعلها ما دام هو متلبس بالشرك ومات على ذلك. فهذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا من الأهمية بمكان. وقفنا عند قول المؤلف ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. كنا تكلمنا عن الاستغاثة، سنلخصها الآن، يعني نختم، تبقى شيء يسير فيها ونختم الكلام عنها بتلخيص ما قلناه من قبل. وقال ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، فكان يريد يقول هنا ولا مغيث على الإطلاق، وهو يعني كأنه على الإطلاق يريد، مع أن احنا تكلمنا الأسبوع الماضي، ولابد كمان أذكركم، سماع الدروس فقط بدون سماع تكرار ومدرسة في التوحيد لن يثمر معكم، يعني رساله ان انتوا تحضروا الدرس وتسمعوه بدون انك تراجعوه خلال الاسبوع مره او اثنين وتربطوه مع الدروس التي تليها لن يستقيم لكم او لن تشكوا في ضبط. لن يضبط، لابد من السماع والتكرار وربط الدروس بعضها ببعض. انا احرص في التوحيد كمان في العقيده، احنا نسال عن ما سبق عشان الاخوه تنشط شويه، ما تفتكرش المساله سماع بس فقط. ولا مغيث على الاطلاق الا سبحانه. ايش الاشكال في الاطلاق؟ لانه هنا كانه يريد ان يقول لك ان المغيث على الاطلاق هو الله عز وجل. طب ده يتعارض مع شيء؟ مع اللي قلناه من قبل؟ لابد من توجيه. يتعارض ازاي؟ طيب هنا لو قلنا ان في استغاثه مباحه واستغاثه المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه للايات، استغاثه موسى وغير ذلك، طب هنا ما توجيهه هيكون ايش؟ لما يقول لا مغيث على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى. ايش؟ النية. ها؟ النية. كيف النية؟ يعني نيته لله كما كان يستغيث او يعني لا ما تظهر هكذا. ابراهيم. على الحقيقة. كيف يعني؟ يعني حقيقة حتى المخلوق هو وسيلة. هو مش ايوه هو وسيلة مش هو أيوة. وسيلة يعني. اه. ربنا بعته كوسيلة بس الحالة. دي في الحالة اللي فيها الإشكال. انا فهمت انت عايز تقول ايه وانا الحمد لله ساعات لكن انت اظبطها لك بقى بالضبط كده. كانك تقول انه قال على الاطلاق معناه ان كل الاستغاثه تكون هنا من الله، والواقع احنا قلنا ان في نوع استغاثه من المخلوق. اذا كان يريد ان يقول حتى لو استغثت بالمخلوق فاعلم بان المخلوق سبب قد يسره الله لك وقد كتبه الله عز وجل ان يغيثك، فالمغيث حقيقه هو الله، وان كان هناك سبب جعله الله لك ليغيثك. ده هدف النوع اللي قلنا فيه الاستغاثه المباح، والا الاستغاثه التوحيديه فهي لا تكون الا لله عز وجل كما سمي. يبقى لما قال على الاطلاق يعني اغاثه المخلوق بما يقدر عليه ان الله ولا اقدره عليه، فكانت ايضا الاستغاثه ترجع الى الله على الاطلاق. هذا معنى كلام المؤلف وحمله عليه. قال وهذا معنى قوله ايضا وان كل غوث من عنده، كل غوث من عنده، يبقى كل الغوث اما التوحيد لا يكون إلا لا، والمباح الذي هو سبب هيكون أيضا من عند الله عز وجل، هو الذي سخره لك، هو الذي ساقه لك، هو الذي أقدره على ذلك الله عز وجل. قال فالحقيقة له سبحانه، يعني الحقيقة الإغاثة من الله عز وجل، وكأن المخلوق سبب سقاه الله عز وجل لك أيضا. إذن حتى إغاثة المخلوق هي سبب، ولو تعاملت مع أنها سبب ستعلم أنك لا تعتمد على السبب وتستيقن بأن المسبب وتعتمد على المسبب هو الله عز وجل. يبقى حتى في إغاثة المخلوق للمخلوق تتعامل معك أنها سبب كما تتعامل مثلا مع الطبيب هو سبب في الشفاء وتعلم أن الشافي هو الله، إذن المغيث هو الله عز وجل. وهذا يفيدك لما تضبط هذه المسألة أنه هو سبب، فتتعامل مع السبب أن لا تعتمد عليه ولا تتكل عليه بل تتخذه سببا لأن الله قد شرعه لك سببا. هذا هو المقصود. قال فالحقيقة له سبحانه ومن أسمائه المغيث والغياث. وهذه وإن وجدت كثير من أهل العلم قالوا بها لكني لا أعلم دليلا في الكتاب ولا في السنة على أن المغيث والغياث من أسماء الله عز وجل. لكن نعم الغيث لا يكون إلا من الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فلا يطلب الغيث إلا من الله لأنه عبادة فالاصل، الا طبعا قبل بين المباح بالتوحيد لابد ان تطلب من الله. لكن هو قال هنا ومن اسمائه المغيث والغياث، وكان من اسماء الله عز وجل المغيث والغياث، لذلك البعض يقول يا غياث المستغيثين يجعل ذلك ايضا ينادي سبحانه وتعالى بذلك ايضا. لكني كما قلت انا لا اعلم دليلا حقيقه على ان الغيث المغيث والغياث من اسماء الله عز وجل، وان كان كثير من اهل العلم قالوا بذلك. وقال واكثر ما وقال أبو عبد الله الحليمي أو الحليمي، وهذا من أئمة الشافعية، من أئمة الشافعية قال الغياث هو المغيث، يعني كانوا بمعنى واحد. وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، يعني يا غوث المستغيثين. طيب ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوهم، ودي اللي قلناها في معنى الاستغاثة من قبل، هو المدرك عباده في الشدائد إذا دعوهم، يعني ينقذهم عند الهلاك، عند المصيبة، عند وقوع في الشدة ينقذهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي وقال هلكت الأموال وضاع الجياع وضاعت الأموال وهلك الأولاد، يا غير ملائكة، قال لهم أغثنا، اللهم أغثنا. فندى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لأنه يغيثه من ذلك، فطلب الغوث من الله. والله قد قالها في كتابه سبحانه وتعالى في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا هذه الغوث كان من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى وقع قام الليل كله يدعو الله عز وجل، قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، ورفع يده يدعو ويستغيث بالله عز وجل، حتى أنه رأى جبريل والملائكة يأتون جيوشا يعني يساعدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. أيضا وهذه تبين بأن الاستغاثة هنا استغاثة كانت بالله، من الله عز وجل. طبعا مفهوم غزوة بدر وما كان فيها من نزول الملائكة وقاتلت مع المسلمين، حتى أن ملائكة بدر أيضا يقدمون على غير من الملائكة، كما قال جبريل ما على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال ماذا تقولون فيكم، وقال نقدم صحابة بدر أو أهل بدر، قالوا نحن أيضا نقدم ملائكة بدر، بمعنى الحديث الذي جاء ذلك أيضا. قال هنا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال صح كده عندي ولا أنا وقفت؟ إيش عندكم في المد؟ هتفع مد؟ إيش؟ بعد الحلمين؟ قال الحلمين غياث والمبين وأكثر ما يقال غياث المستمتين ماشي، وبعدها المدرك عبادة، المدرك عبادة الشرائب إلى دعوة ونجيبه ومخلصه، وفي خبر الاستصفار في الصحيحين وهم أنفسهم. طيب أكمل. إغاثة وغياثة وغوثة هو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. فهذه أن الاستغاثة تكون بالأفعال وليس بالأقوال؟ بالأقوال تكون. الاستغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال. نعم، هو يقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الاستغاثة كان يعني دائما يقدم فيها الفعل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده استغاثة بذلك أيضا، والاستجابة تكون من الأقوال، فكأنه يريد أن يعني إن كانت كل منها ممكن تأتي بالقول أو بالفعل أيضا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الفتاوى: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لا بمنصبه لا ينازع فيه المسلم. أيوه، هذه مهمة هذا الكلام من أوله. الشيخ ابن تيمية قال: أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه. يبقى هنا يطلب من الرسول ما يقدر عليه، وهذا جائز لا ينكر أحد من أهل العلم، أنك تطلب من الرسول ما يقدر عليه، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. وقال: وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، صحيح، فهو أيضا مما يجب نفيه. يعني يقصد يقول هنا إيش؟ كأنه حمل معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستغاث به فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه اللي قلناه من قبل، لأن هذا ليس نفي مطلق الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يستغاث بالنبي فيما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه فلا يستغاث به إلا الله عز وجل. لذلك قال: ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركه. انتبهوا لهذه الجملة، إن وجه الكفر فين؟ ده ضابط مهم لازم أنت تضبطه، سيحتاج إليه في باقي العبادات التي تأتي. لما قال: ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر، لكن هنا يبين لك وجه الكفر فيه. يعني الآن اللي استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالولي، راح بالميت واستغاث به، استغاث بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر زي إيه؟ طلب الرزق مثلا، الاستغفار له، الهداية يسامحه، صح، يرزقه ولد، ما لا يقدر عليه الله استغاثه في ذلك مثلا. طيب قلنا ان هذا بعد اقامه الحجه هو كافر، الكفر منين؟ كفر من وجهين. نعم، ده اي وجه؟ ما انا زي الكفر من نوعين هنا، كفر في الربوبيه وكفر في الالهيه. انهي في الربوبيه؟ هذه ايش؟ ربوبية ولا الوهية؟ لا، مش هوافقك. انت رحت لحد عشان طلب الرزق في الربوبيه، لكن الصحيح الكفر هو. طب انا اقول لك الجمله اللي قالها ابن تيميه الان: ومن اثبت لغير الله ما لا يكون الا لله فهو ايضا كافر. هذا كفر من اي وجه؟ هو قال من اثبت لغير الله ما لا يكون الا لله فهو كافر. ايوه ده شرك. فين؟ كلكم موافقين؟ يعني كلكم موافقين ربوبيه؟ حد عنده اعتراض؟ هذا ربوبيه. ليش ربوبيه؟ لانه رفع المخلوق لمنزله الخالق او انقص من الخالق، فده كان ربوبيه. يعني رفع، اللي جعل ما دون الله كالله، فاشرك هنا في الربوبيه، جعله كالله في فين؟ في الالهيه، في الربوبيه يعني في المقدره هنا، او انقص من الله لانه جعل معه ندا. فهذا الكلام هنا بقى ودخل في شرك الربوبيه. طب متى يكون الالوهيه؟ لماذا هو شرك في الالوهيه؟ لانه واحد رافع ايده ومطلوب ها، ما حدش يتكلم بقى لما انا اقول يا صباح. طيب هنا الشرك الواقع في الربوبيه ان الاستغاثه عباده، واحنا اثبتناها انها عباده من قبل. فلما صرف الاستغاثه لغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، فكانه صرف عباده لغير الله، فوقع في شرك الالوهيه. يبقى الشرك وقع فيه من الكفر من بابين، من وجهين: ربوبيه والوهيه. هذا مهم ليه؟ لانه سياتي معك في عبادات اخرى تستفيد منها. اول حاجه في الربوبيه، لان هنا ان لما طلب من المخلوق ما لا يقدر عليه الا الله، فكانه رفع المخلوق الى منزله الخالق، وهذا ربوبيه. او انقص من الخالق لانه اشرك معه غيره، فكان ربوبيه. ثم لما اصلا طلب الطلب نفسه، غير بقى اللي طلبه ايه، وهو لو طلب شيء ما يقدر عليه المخلوق فوقع في الربوبيه، شرك الربوبيه. لما طلب، ودي عباده، نفس الطلب طلبها من من مخلوق ولم يطلبها من الله، والمفترض ان هذه عباده، هنا هذه عباده يعني هذه استغاثه توحيديه، لابد تكون لله فقط مش المباح، فلابد تكون لله. فلما طلبها من غير الله وقع في صرف عباده لغير الله، فكان توحيد، كان شرك في الالوهيه. فهمتم؟ ضبطتم؟ طيب نرجع. قال سؤالي بقى الضابط المهم: اذا قامت عليه الحجه التي يكفر تاركها، انا قلت يكفر، يكفر تاركها، اذا قامت عليه الحجه، اذا هذه المسائل قد تخفى. نعم قد تخفى، في مسائل قد تخفى، قد تخفى عن البعض، لابد ان يتعلمها، فيقع في الكفر نوعا، ولا يقع في الكفر عينا حتى تقام عليه الحجه، تزال من عنان الشبهه، ترتفع الموانع، تتحقق الشروط، فهنا يطلق عليه بعدك الكفر ان اصر على ذلك. لذلك هو قال: ان قام، اذا قامت عليه الحجه يكفر تاركها. يبقى ما تجيش على طول لاي واحد استغاثه بمخلوق ووقع في ذلك وتقول له انت كافر عين، لا، تقول له تعالى لو انت سمعت انه كذا وكذا وكذا وكذا، وتبين الحكم. هذه مساله وهم والتفرقة بين النوع والعين، إلا في مكان طبعا فيه انتشر فيه العلم، أو حسب الحالة اللي بيطلب فيها، أو عام أو معلوم الدين بالضرورة إلى غير ذلك. تمام؟ طيب، قول أبو بيزيد البسطامي، وهذا من العباد، وده كان من الصوفية القدماء. أنا في كلام كتير مكتوب. تمام. طيب قال: كاستغاثة الغريق بالغريق، واحد بيغرق وبيستغيث واحد بيغرق، هو شافه بيغرق وبيقع في الماء وهو بيقول له اغثني، وهو بيغرق معه وما يعرفش يعوم. فكان يريد يعني توجيه ايضا من ابو يزيد البسطامي ان استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه كاستغاثة الغريق بالغريق. واحد بيغرق يعني هينقذك ازاي وهو بيغرق اصلا اصلا يعني؟ فهنا هو كان يعني يقول ذلك بأنه الغريق لا يقدر على أن ينقذ نفسه، فكيف يقدر أن ينقذ من استغاث به؟ طيب، لكن الذي يغيث هنا هو الله عز وجل. وذلك الفرق بين حتى مشركي القدماء ومشركي هذا العصر، أن مشركي القدماء كانوا يشركون عند في الرخاء ويوحدون في الشدة، وعند مشركوا هذا الزمان يشركوا في الرخاء وفي الشدة. يعني لما يصيبوا شيء تلاقي على طول يا حسين يا علي يا جيلاني يا بدوي، او اروح السيده مصيبه عندي وروح مش عارف لفين. وهذا اشراك في الشيء في الشده، مع ان الكفار لما كانوا يشركوا في الشيء ياتيهم الشده كانوا يخلصوا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم من البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. فكانوا يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين. وقت البحر اذا ركبوا في البحر يدعو الله، اصابهم ما اصابهم يدعو الله مخلصين له الدين اخلاص، فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون. فهم كانوا يوحدون في الشده ويشركون في الرخاء. والعجب ان هؤلاء لا، تجد عند الشده ايضا يشرك فضلا عن الرخاء كذلك. طب يتلخص الكلام هنا فين؟ هذا اخر يتلخص الكلام في الاستغاثه الذي قلناه الاسبوع الماضي، وهذا قبل ان ندخل في الاستعانه، بان الاستغاثه ممكن تقسمها الى استغاثه توحيديه واستغاثه شركيه واستغاثه مباحه. استغاثه توحيديه، وهذه تستغيث بالله عز وجل اذا نزل بك الكرب، او اذا اردت رفع الضر، اذا اردت الشفاء، اذا اردت طلب الرزق، اذا اردت الامور التي لا يقدر عليها الا الله عز وجل، جاءك الملمات او غير ذلك، هذه استغاثه توحيديه. الذي نقلت عن الرسل وعن الانبياء ونقلت عن الصالحين وعن الصحابه وعن الاولياء الى غير ذلك، الذي بينها الايات والاحاديث، في ان هذه الاستغاثه التوحيديه التي لا تكون الا لله عز وجل، يعني لا يمكن ان يصرفها العبد الا لله، وهذه تسمى استغاثه توحيديه. والاستغاثه الثانيه استغاثه الشركيه، التي ان يطلب من العبد ما لا يكون الا لله. فيطلب بقى من العبد ان يرزقك الولد، سواء كان حاضر او ميت، حي او غائب، ايا كان حاضر او غائب، حي او ميت، قادر او غير قادر، هو يقدر. في امور لا تطلب الا من الله، كالرزق والولد ورفع الحرج وازاله الضر الى غير ذلك. هذه كما بينا اذا طلبت من المخلوق فكانه رفع المخلوق لمنزله الخالق، فكان كفرا في الربوبيه، وان لو طلبها وكانت عباده صرفها للمخلوق فكانت كفرا في الالوهيه. وهذا كله من الاستغاثه التي هي شرك. كان يطلب من احد يقول انزل لنا المطر، خلي البنت تتخلف، او اريد الولد، او اريد كذا، كل هذا سواء طلبه من ميت او من حي، وممكن يروح للاحياء يطلب منهم كذلك ايضا، او يروح للبدوي يقول له اشفي لي المريض، او يا بدوي نجح لي ابني. وهذا كله استغاثة فيما لا يقدر عليه، فضع انه ميت كمان يعني، وما يستطيع يفعل شيء، وبيناه الاسبوع الماضي. هذه استغاثة ايش؟ شركية كما بينا. والاستغاثة الثالثة استغاثة المباحة، التي قد بيناها في أدلة استغاثة الرجل بموسى عليه السلام، واستغاثة الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ادعو الله فاستغاث في إزالة المطر، ايضا كان هي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استغاث بالله عز وجل في إنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهذه فيها عموميات، فيها أدلة عامة وأدلة خاصة ذكرها المؤلف. أنا ألخص مكان الأسبوع الماضي عشان تبقوا معايا. أدلة خاصة كما قلنا في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الذي استغاثه ونصره، هذه خاصة بالاستغاثة. وأدلة عامة ذكرها أيضا المؤلف من قوله: من استطاع أن ينفع أخاه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومن قول العموم قول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى. نعم، كل هذه عموميات في جواز الاستغاثة. فعندك دليل عام، أدلة عامة، وعندك دليل خاص في ذلك أيضا. إذا استغاث أحد بأخيه، مش لازم أخيه يعني أخو حقيقة، بأخيه في الإسلام، أو استغاث بأي أحد حتى لو كان غير مسلم فيما يقدر عليه ذلك، هذه استغاثة نسميها استغاثة مباحة في ذلك أيضا. وقد بينا الأدلة ذلك حتى لا نقول، وبينا أيضا على استغاثة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المنافق وتوجيه القول: فإنما قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. وقد بينا بأنه هي تحمل ليست على مسألة إن أبو بكر استغاث بالنبي فيما لا يقدر عليه، بل هو فيما يقدر عليه، لكن قلنا إن هذا من باب سجل الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه أن تكون الاستغاثة كله على الإطلاق كما قال المؤلف في أخرى، تكون إلا لله عز وجل. طيب، طبعا احنا قلنا في مساله الاستغاثه او الاستعانه، لا قلنا دي ممكن تيجي في الاستغاثه او الاستعانه مساله الجن، وهذه مساله يعني لابد لو تكلمنا في الاستغاثه او الاستعانه احنا نشير اليها، لان احنا قد وضعنا ضوابط في مساله الاستغاثه او الاستعانه اللي ستاتي معنا. الاستغاثه بايش؟ بالقادر فيما يقدر عليه، وقلنا فيما يقدر عليه في المخلوق ان يكون حاضرا وان يكون قادرا وان يكون حيا. طبعا الميت لا يقدر على ان ينقطع عمله، والحاضر يبقى لا يكون غائبا، لان الغائب هنا يدخل فيها الجن، والحاضر يكون فيها الانس، والقادر فيما يستطيع. هيقول لي الجن قادر انه يفعل، نعم لكنه غائب وليس بحاضر. وجمهور العلماء، هذه مساله يعني ابتلي بها بعض الناس، انا جمهور العلماء اقول على عدم جواز الاستعانه بالجن، عدم جواز الاستعانه بالجن مطلقا. طبعا احنا نثبت ان ابن تيميه له كلام، لكن ابن تيميه في ذلك خالف الجمهور وخالف الصواب حقيقه في هذه المساله. وكل منا ياخذ، كل من هؤلاء العظماء يؤخذ منهم ويرد، لكن الجمهور كما قلنا على ان الاستعانه لا تكون والاستغاثه الا بالحي الحاضر القادر. والاستغاثه او الاستعانه بالجن او من يخدم له الجن هذا لا يجوز، بل قد تدخل في الاستغاثة الشركية، ولا شك بأنها تضرب في أصول العقيدة واعتقاد المرء وتوكله واستعانته بالله، سواء اللي معاه الجن اللي بيخدمه أو اللي بيذهب إليه، لأنه كل ما يحتاج شيء هتكلمه، شوف لله موضوع الفلاني عندي كذا وعندنا كذا وعندنا كذا كذا، خلاص هو بيسأل مين؟ اللي معاه الجن اللي بيخدمه، ما رفعش إيده حتى سأل، لو ورع منه شيء بيروح يكلم فلان، شفت لنا الحاجات دي اتسرقت عند مين، او الصفقه دي ممكن تكون ايه، او في احتماليه السعر يكون كام. وهناك ناس تعمل هذا الامر، هو اظن انه بيخدم الناس وبيراعيه، لكن هو بيبوظ عقيده الناس، بيضرب العقيده بالكليه. لا توكل على الله، ولا امور غيبيه ستكون موجوده ولا شيء، ولا وهذا هيكون هنا بيستليس فيما ليس له قدره على ان يساعده في الاصل. وكل جل ما يعني تكلم فيه ابن تيميه وغيره على بعض الاثار لابو سعيد الخدري وعمر، وفيها كلام حديثيا اصلا انه لم يثبت اثر عمر، ابو موسى الاشعري وعمر اسف الاثنين لم يثبت، بل ان يسلم ثبت عنه انه فك النشره بالنشره حرام، وفك النشره بالنشره، وفك السحر بالسحر، او فك السحر بالجن والجن، وهذه نشره، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاستعانه هذه مساله انها انتشرت، أقول انتشرت، والبعض الآن لما يصيبه ما يصابه في هذه المسألة بيضطر إن هو يذهب بعضهم، لأنه خلاص تعب وهو ابتلاء. ولو كان الاستعانة بالجن جائزة، لماذا لم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حروبه وغزواته؟ لماذا لم يستعين الصحابة بهم في حروبهم وغزواته؟ ما يستعينوا بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استعان، دعا الله والله أنزله الملائكة بأمر من الله. هل سمعنا ان الجن كانوا بيستعين بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابه استعانوا بهم، ولا التابعين استعانوا بهم ليساعدوهم في امور؟ ما استعانوا بذلك، ولا طلبوا من الذين عنده خدمه من الجن انه يعاونوا في هذه المساله. فقلنا ان هذه مساله حقيقه تضرب في العقيده للاسف. اقول وان كان قال به كما قلت عالم من العلماء كابن تيميه وسار على قوله بعض المعاصرين، لكن هذا الامر مخالف لقول جواهير اهل العلم في مساله الاستعانه في الجن، بل ده البعض العلماء يقولوا بأنك لو طلبت من الملائكة أصلا، يعني أنت كده في حال ما لك أن تطلب دم تدعو الملائكة اللي حوالينا، في إحنا دلوقتي في ملائكة معنا ولا لأ؟ ملائكة الذكر، هل لنا نحن نقول يا ملائكة التي معنا الآن يعني نريد منكم كذا وكذا وكذا نستعين بهم؟ ما يصح شرع، إنك بتستعين إيش؟ بتستعين بغائب غير موجود أصالة، يعني غير موجود لك، هو موجود لكن هو لا ليس لك أنك تستعين به أيضا. لذلك هذه المسألة هي تدخل في الاستغاثة وفي الاستعانة، أنا قصدت بس أن أنا أبينها لأنها أيضا تحتمل أن يستغيث به أو يستعين به، ويقرب للاستعانة من الاستغاثة، وإن كان يعني نحن سندخل على الاستعانة الآن أيضا. بلاش ذكر أسماء يا أستاذ، إحنا ما نذكرش أسماء، بنوجه نقولنا بس ابن تيمية وبعض المعاصرين خلاص، يعني ما نحتاج أن نزيد الماء بالماء. أنا وجهت إلى ابن تيمية كلامه معروف. طيب أنا خلص. لان احنا في زمن الان الناس حتى ما بتقدرش، يعني لما واحد العالم يصيب او يخطئ فهو واخد قول الخطا اللي عند العالم ويطير به. فاحنا بنريد مش ليس فقط لشيء العلم علم، نقول اسماء العلماء اللي قالوا ما عندي، لكن انا عشان بس ابرر ليش انا ما بقولش احيانا، لان البعض الاغرار من طلاب العلم او الذين في قلوبهم شيء تجاه بعض العلماء تجد انه ياخذ من العالم اللي قال القول ده او لا يرى مصيب او خالفه فيطير به ويجعله ما ايه ما يعني كانه منقص للعالم. فاقصد إن لذلك احنا للاسف، لكن لو كان علميا احنا لا نتحرج من ذكر اي كلام من العلماء قالوا بنام ثابت عنه وقالوا خلاص من باب الأمانة العلمية. لكن أنا ليش قصدت أن أنا أحيانا ما أذكر وأنوه فقط لهذا الأمر. وأما الاستعانة قال بالنون، صح كده أنا ماشي في الوقت، بس أنا عندي لخبطة شوية هنا، بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعانوا بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كان يستعين به أن يحمل معه متاعه أو يعرف دبته أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فلا يستعان به فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ثم دخل في الشفاعة في التشفع بالمخلوق. خلينا نأخذ هذه الأول. الاستعانة، إيش الفرق بين الاستعانة أو الاستغاثة؟ حد متذكر؟ قل. والاستعانة يعني قل نعم الاستغاثة تكون عند الشدة والاستعانة عند الحاجة. لو قلنا عام عند الحاجة، يعني ممكن تقول إن الاستعانة أعم من الاستغاثة، ممكن تقول ذلك أيضا. والاستعانة تكون عند الحاجة، قال وهنا يعني وهي بالنون قال وتجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قلنا في الاستغاثة أيضا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا تجوز الاستعانة بالمخلوق أم لا؟ تجوز في أمور الدنيا، تجوز كما قال المؤلف، يعني تستعين به في حمل متاع، في عمل يحملك يأخذك مثلا في سيارة، في مال تستعين به، في مال يقرضك، مال يهبك، مال يسعي يدخل معك في مشروع أو شيء، كل هذه يعينك على شيء تفعله. بل هذه أمور الدنيا، وفي أمور الدين رجل عنده إجازة من القرآن فأنت تستعين به لتسمع عليه ما تحفظه ليضبط لك ويعطيك إجازة بعد ذلك، أو شيخ عنده إجازة في الحديث فأنت تستعين به تقرأ عليه الحديث وتضبطه ثم يجيزك مثلا في ذلك. يبقى حتى كمان في أمور يعني لا حرج في أمور الدينة يعينك كما لك تستعين ليشرح لك مسألة ليساعدك في كذا، هذه كلها من باب الاستعانة. فإذا الاستعانة هنا جائزة، ومع ذلك الاستعانة عبادة. إذن أيضا سيكون عندنا استعانة توحيدية، بل قلنا أنها عبادة، واستعانة شركية، واستعانة مباحة. أنا قدمت بالمباحة للمتن، إنه هو بعد ذلك تكلم عن الاستعانة التوحيدية، وقال من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، وكما قال ابن القيم في كتابه الماتع كله على إياك نعبد وإياك نستعين، أن نصف العلم، أن نصف الدين، لأنه لا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق كأمور الآخرة، المغفرة لا يستعان إلا بالله في المغفرة الذنوب، قبول التوبة لا يقدر عليه إلا الله. فهذه من الأمور التي ليس فيها استعانة مخلوق، كما قلنا في استغاثة في طلب نزل المطر وطلب الرزق، هذه أيضا لا تكون إلا لله. كذلك في الاستعانة هنا إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله. طب دي اي استعانه؟ احنا قلنا في استعانه مخلوق، قلنا هذه الاستعانه العباده التي لا يقدر عليها الا الله عز وجل، لا يمكن ان يطلب من غير الله ذلك، والا تكون تنقلب من استعانه توحيديه لاستعانه شركيه. من اين الدليل؟ قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني لا نعبد الا اياك الله، لا نستعين الا بالله. فلما قدم المعمول او المفعول افاد اياك اللي هي اياك يفيد الحصر، اي لا نستعين الا بالله. إذا من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا هذه استعانة شركية، وهنا قد وقع في الشرك. ليه؟ نفس الكلام التأصيل اللي قلناه، شرك الربوبية وشرك الإلهية. شرك الربوبية أنه طلب من المخلوق استعان به فيما لا يقدر به إلا الله، فرفع المخلوق لمنزلة الخالق، أو أنقص من الخالق بأن أشرك معه من المخلوقات شيء يعين عليه. والثاني ان هي عباده، اياك نعبد واياك نستعين، هي عباده، فصرف العباده لغير الله فوقع في شرك العبوديه، شرك العباده او شرك الالوهيه. اذا هذه ملخص ايضا لمساله الاستعانه. لكن الاستعانه حقيقه كما قال ابن تيميه هي نصف الدين. من الايه الدين نصفه عباده ونصفه استعانه، وانتبهوا جدا لمساله الاستعانه. لكن انك ان ضبطت الاستعانه تعلم انك لا يمكن لك ان تفعل شيء لا في امور الدين ولا في الدنيا الا باستعانه الله عز وجل. ده حتى في العباده مش في الدنيا فقط، اللي هي نقول ان انت تعلم ان المال ربنا بيرزقك، توفيق في العمل ربنا بيرزقك، استعانه بالله والاستشاره والاستخاره وكذا، لا ده حتى الدين. انت لا تستطيع ان تفعل، تصلي ركعه، تدعو دعاء، تتكلم، تتلفظ بالقران لفظا، الا ان الله عز وجل يكون استعنت بالله على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعين، اللهم اعني على ذكرك، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاعانه، وده من اكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الاعانه من الله على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العباده. المساله ليست منك، ليست من اجتهادك ولا شطارتك ولا من نفسك، لا، ده انت لذلك. وهذا الفارق، الانسان لما يكل لنفسه ويظن انه مثلا بيعمل كذا في القران ورد، ولا بيصلي كذا في الليل، ولا بيصوم كذا، ولا يعمل كذا، واقول كذا، ولا يعلم من هذا من الله، يبتلى الله عز وجل يعاقبه، ان احبه يعاقبه، ليعلم ان هذا لم يكن منك، ده هذا مني انا، لقد انا لعنتك على ذلك. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من افضل الادعيه التي لابد ان يداوم عليها، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بدون اعانه الله لن تستطيع ان تؤدي عباده من العبادات ابدا. وهذا الذي كان يفعله الانبياء والصالحين من بعدهم، انهم كانوا يستعينون بالله عز وجل. يعني احنا لا نستطيع عبادتك الا بالاستعانه بك يا الله، اياك نعبد واياك نستعين. وهذا الذي جعل العلماء يقولون ان الاستعانه نصف الدين، او هي شطر الدين. وحقا ان الاستعانه قريبه جدا من التوكل، قريبه من التوكل جدا، حتى البعض قال جعلهم والتوكل شيء واحد، لان الاستعانه هي يعني تدخل في ايضا التوكل على الله عز وجل في كل شيء. لك كان من اكثر ادعيتنا سلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وما يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، او ثبت قلبي، صرف قلبي، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، او في روايه اخرى ايضا. وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل الانبياء، انظر ارجع للقران تجد كثير من الايات والتي وردت عن الانبياء في الاستعانه بالله. قال شعيب عليه السلام وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ونوح قال فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. ايش؟ اني توكلت على الله. فاستعان نوح عليه السلام بالله عز وجل أيضا. ونقول هذه، وأيضا الله عز وجل بيّن ذلك على أكثر من نبي من الأنبياء. وانظر أيضا على يعقوب عليه السلام في قصة يوسف، فإيش قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استعان بالله عز وجل على ما فعلوه في يوسف، ويعلم بأن الله عز وجل يعني سيخبره بعد ذلك بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وإذا استعنت فاستعن بالله. فكل هذه تدل أولا على أول الاستعانة عبادة. طب هي ليش عبادة؟ ليش عبادة؟ ورا لا لا حلبي، ليش عبادة الاستعانة؟ ما الدليل عنها عبادة؟ هي عبادة طيب؟ طب ليش هي عبادة؟ لا، ما الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ ولا انا قلت ده كله كان ايش الادله دي؟ الادله عن ايش؟ لما اقول لك مثلا لما يقول اذا استعنت فاستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه ادله تدل على ان الاستعانه عباده ولا لا تدل؟ كيف تدل على انها عباده؟ ايش المعنى؟ انا اريد علمي. انا قلت دي ادله تدل على ان الاستعانه عباده، من اين استدلت من هذه الادله على انها عباده؟ فاهمين السؤال؟ طب تحيل على مين؟ مين يجاوب؟ فاهمني؟ تحيل على من؟ يعني توجه تنقل السؤال لمن يجيب من الشباب؟ تختار من؟ ابراهيم. رحت لربعك يعني، بس هو حمصي الحمصي وانت حلبي، ودايما الخناقه بين الحمص والحلب، انا عرفت ذلك. ما بتقوش بعض الا ان شاء الله انتوا اخوه. بالنسبه لي يا حمصي، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ايش شرعها؟ كيف شرعها؟ فين الدليل هنا عن شرعها؟ وزعنا ايه ده فين؟ ايوه خش جامد، ادخل اكتر. كيف شرعها؟ يا حديث ثاني معلش. اذا استعنت فاستعن بالله. ها فادي عمل ده يعني هكويك. عارف هكويك يعني اعمل ايه؟ عارف طبعا. عرفت؟ يعني هو مش نلف اللفه بقى، هتقوله على طول كده يعني مش عارف تضبطها انت. يا ابويا راح ازول. النبي صلى الله عليه وسلم ايوه. الله عز وجل لا يقول ما يقول. احسنت. وتعريف العباده ايش؟ يبقى كيف تقول انها عباده؟ تاخذ الدليل وتقول الحديث بيقول ان سلم استعن بالله، والنبي امر بالاستعانه، والنبي لا يامر الا بما بعباده، يامرنا بامر فاتمنوا، اذا عباده ما دام امر النبي عباده، وهذا امر يحبه الله، اذا هي عباده. يبقى اثبتنا ان الاستعانه عباده. مش تاخذ الدليل تحفظه وما انتش عارف. لما اجي اقول لك مين قال لك ان الاستعانه عباده؟ في ناس بتيجي تكلمه دلوقتي يقول لك الطواف مش عباده، عشان كده لما بيطوف بالطبق يقول انا ما صرفتش حاجه لغير الله. الطواف ليس عباده. شوف جالك منين؟ الطواف مش عباده. انت بتلف كده حوالين الكعبه عادي، وممكن الف حوالين حاجه ثانيه، فانت لابد ترجع له تقول له لا ده الطواف عباده، فتثبت له ازاي الطواف عباده بالادله وكيفيه وجه الاستدلال حتى ترجعه ان الطواف عباده. وبالتالي لو كانت عباده لا تصرف الا توقيفيا، وما فيش طواف الا بالبيت، فاللي بيطوف بالقبر اذا طاف بغير البيت يبقى عظم غير البيت، يبقى عظم القبر، يبقى دخلنا فين؟ في الشرك او البدعه. ليه؟ هو عايز يقتل المساله من الاول، يقول لك الطواف اصلا مش عباده. فلازم تعرف يعني ايه انها عباده وكيف تستدل بها انها عباده في التقصير. واضح؟ ما فيش سؤال ولا ايه؟ صرف اي شيء لا يكون الا لله، ده يكون عباده صح كده؟ ها؟ لا، تثبت الاول انها عباده، وبعد انك تثبت انها عباده فتقول ما لم اثبت انها عباده بالكتاب والسنه يبقى صرفها لله توحيدا، صرفها لغير الله شركا. بس في ترتيب. قصدي قول النبي انها الاستعانه تكون الا لله. طيب هذا اصبحت عباده. اصبحت عباده طبعا مقيده، لان ما يجيش حد يقول لك طب انت بتقول لي لا مقيده يعني ايه؟ هو اياك نستعين. ما احنا قلنا نعم لا نستعين الا بالله، لكن جاءنا الاستعانه بغير الله فيما يقدر عليه الذي نستعين به. لكن احنا بنتكلم عن الاستعانه التوحيديه اللي هي فيما لا يقدر عليه الا الله. هنا ان كانت دي اللي تعتبر العباده، والا انت لو استعنت بمخلوق انت ما بتعبدوش. وممكن يجي يشكي عليك يقول لك طب انت استعنت بفلان قلت له انا عايز فلوس، انت كده عبدته؟ هتقف بقى انت تتلخبط. تقول له لا، وانت بتحصل لي الاستعانه التوحيديه اللي تقول لي لا، قلنا الاستعانه المباحه فيما يقدر عليه المستعان به هذه ليست عباده. لكن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الذي أمرنا الله لا نستعين به إلا لله، فدي لا تصرف إلا لله، هذه استعانة العبادة. فاهم؟ لكن الأصل في الاستعانة أن تكون عبادة. الاستعانة المباحة سميناها مباحة ليه؟ لأن ممكن تفعلها، لكن الاستعانة العبادة اللي هي نقيضها الشرك، استعانة توحيدية واستعانة شركية. واضح؟ طيب معايا على النت لو سمحتم. انا مش قادر يعني، عشان طبعا عارف ان في ناس بتراجع معنا، لكن لو عنده شيء احد يوقفه ما يقفش كتير بقى عشان اكمل. نعم، في اللي انا قلته. طب اتفضل. هي عباده ليه؟ ما لقطتش من جد قوي اللي قال حاجات فرعيه. بس هي عباده ليه؟ بس هي عباده. مش النبي امر قال استعن؟ وده امر. امر عشان ولما يامر النبي بشيء يكون ده ايه في الشرع ام لا؟ نعم. اذا هي عباده. والعبادة أمر جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. إذن هنا من الأقوال والأفعال. ده تعريف طبعا، مش مزيل بالتعريف، ده تعريف الشيخ، لكن ده ما بستدلش بالتعريف، أنا بعرفك لي. لكن النبي أمر، ما دام أمر صلى الله عليه وسلم يبقى إيه شرع، بقت أصبحت عبادة. نعم. طيب، لأن إحنا بنأسس مع الشباب هنا، فطبعا القديم يعني يستفيد بالمراجعة فقط، والجديد يستفيد معنا إن شاء الله بالتأسيس. فنقول نرجع مرة أخرى، قلنا هذه من ضمن الأدلة قول يعقوب، سورة يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، بيان ذلك أيضا. طيب قلنا إذا الاستعانة لو قلنا الآن أن الاستعانة بينا أنها عبادة، و الله المستعان على ما تصفون يعني طلب العون من الله عز وجل على ذلك أيضا. طيب انواع الاستعانه ذكر من الكلام اللي قلناه الان، عندنا استعانه توحيديه، والتي هي تستعان بالله عز وجل، هي في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، هذه قالها المؤلف، وقبلها قال بالاستعانه المباحه، الاستعانه المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه. ثم الثالثه والاستعانه الشركيه، وانك تصرف الاستعانه لغير الله، انك تطلب العون من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل. وهذا ضابط مهم جدا انك تضبطه. ليش؟ لانه ابن تيميه قد بين لنا في الكلام اللي نقله أولا في الاستغاثة أنه جعلها شركا، أنه قال كفر في الاستغاثة فقد كفر، ممكن قيادها طبعا بإقامة الحجة كما بينا، لكن إذا الاستعانة الشركية كفر، أنك تستعين تطلب من غير الله ما لا يقدر إلا عليه وما لا يقدر إلا عليه الله عز وجل. طبعا ليها صور أنك بقى نحن عادة نتكلم عنها، سواء الأحياء والأموات. في واحد مثلا يعني بعض الناس لما تلاقيه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع ناس كثيرة طبعا للأسف، الناس دي بتجلس مجال الصوفية وذكر أمور معينة، كل شيء بيحدث، طالع السلم الباص: يا نبي الله، يا رسول الله، طالع السلم، نازل من السلم، طالع. فهو كأنه بيطلب المدد، يستعين، فدي استعانة. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم حاليا كيف سيعينك؟ أو يا بدوي مدد، مدد ده ايش؟ وطلب العون، ما يقول مدد يا بدوي، مدد يا سيدة، مدد يا حسين. كنت مع ولد في سفرة من السفرات، هو شيعي اصلا كان، بس كان فالعجلة نامت في السيارة واحنا في الطريق، حرارة 50-55 في بلد خليجية. فاول لما نزل بص كده جاب الكوريك: يا حسين يا علي. قلت له يا عم احنا مش هنطلع من المنطقة هنا. حسين وعلي عملوا لك ايه؟ طبعا نرفزت انا عشان قاعد بقى يغير يا حسين يا علي ايه، وقاعد يشيل في الكاوتش ده. فقلت له طب علي هيعمل لك ايه دلوقتي؟ ولا حسين ماذا سيفعل لك؟ طبعا هو ما عجبنيش، اضطريت ان انا ارد ان ده توحيد، يعني ما استطيع اتركه، لعله هو حافظ اكثر منه يعني عوام يعني كان. لكن كل هذا شرك، كل هذا انك تطلب المدد يعني تطلب النصره، تطلب النصر من فيش فيما لا يقدر عليه. اولا هو ميت مقبور، وانه لا يستطيع الان يفعل شيء، وهو اصلا كان اين سياتيك الان لتطلب منه المدد؟ فهذه كلها استعانه شركيه يعني ايضا. فاما الاستعانه المباحه التي قد بيناها، وان يستعين المرء باخيه، يستعين المرء باصحابه، بابيه، بامه، باخواته، باقاربه، كل هذه قد جاء الشرع فيها من باب التعاون على البر والتقوى، وحديث كما قلنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. ايضا اذا الاستعانه المباحه يجوز انك تستعين بالاخرين فيما يقدرون عليه، لكن احنا قلنا الاستعانه دي لها شروط عشان تضبطوها، عشان الكلام الحي الحاضر القادر، وهذه الشروط وضعها العلماء استنباطا، انك لابد لان الحي ما هو شروط لجواز الاستعانه بالمخلوق، مش احنا ضبطنا الاستعانه المباحه لابد فيما يقدر عليه، يبقى لابد نقول فيما يقدر عليه. قلنا الحي لان الميت لا يقدر، الميت لا يقدر، انقطع عمله فكيف يقدر، يبقى لابد حي. والقادر يعني لذلك هو قال كاستغاثة الغريق بالغريق. يبقى لابد من ايش؟ من حد قادر تستعين به. اذا انت لا تعلم انه قادر يبقى لا يجوز الاستعانة به. وحاضر يعني موجود مش غائب عنك، عشان يخرج ايش؟ الجن. لذلك حاضر موجود انه يستعين بك، انه يستعين يستطيع ان يعينك. يبقى هذه الضوابط التي تحقق فيما لا يقدر، فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. لذلك ايضا لذلك لا يصح الاستعانه بالميت ولا بالغير قادر ولا بالغائب ايضا. لذلك ايضا والناس في الاستعانه لو تذكروا اللي درس معنا كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي نقلا عن بعض كتب عن ابن القيم وابن تيميه، مقسم الناس في مسألة إياك العبود وإياك نستعين إلى قسم يحقق العبادة والاستعانة معا، وقسم ليس لا أفضل كمل كما قال، وقسم لا عبادة ولا استعانة، وهذا شرار الخلق، يعني لا عنده عبادة ولا عنده استعانة، وقسم عنده عبادة بلا استعانة. من هؤلاء؟ حد يذكر؟ عنده عبادة بلا استعانة قدرية. لا القدرية، لأن القدرية يرون بأن المخلوق يخلق أعماله، فهم يعبدون ولا يحتاجون إلى الاستعانة في ذلك أيضا. فإيش؟ فهذا ضلوا في باب الاستعانة، قالوا خلاص ربنا خلقنا وعندنا يعني قدرة نحن نعبد، فنعبد نصوم نصلي، هم يرون أن هو اللي بيقدر العبد أفعاله بنفسه وأخلقها، فلا فوقعوا في هذه الاستعانة فكانوا قالوا هذا يعني المبتدع هؤلاء الذين يشتركوا الاستعانة في ذلك. طب في قوم استعانوا بلا عبادة اللي هم غلاة الصوفية، ايش فعلوا؟ حد يذكر؟ طب فين الاستعانة عندهم؟ استعانة بلا عبادة. هم الصوفية تركوا العمل، هم دول عبدوا تركوا العبادة. طب استعانوا؟ دعوية. ايش؟ دعوية. هم تركوا، هم قالوا العبادة هذه للعوام، والخواص قالوا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد جاءنا اليقين. طيب وقالوا ما بيننا وبين الله عز وجل، هم هذه اكثر من تركوا العبادة في المسألة، أكثر من تركوا فيها العباد. لكن الواضح لهم في مسألة الاستعانة ترك الاستعانة هم قدرية في ذلك المسألة، الذين تركوا الاستعانة في هذه المسألة أيضا. طيب إذن هؤلاء هم الأصناف الذين يعني ممكن في مسألة الاستعانة. هنا قال ثم ذكر بعدك وأما التشفع، شغل دخل في الشفاعة. احنا معنا الوقت قد ايه كده؟ مش عارف لسه. طيب ناخد الشفاعة. وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أن يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. قال وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة. هذا النوع الثالث في الشفاعة ذكرها، يتكلم عن الاستغاثة، يتكلم عن الاستعانة، وهنا دخل في الشفاعة. قال والتشفع بالمخلوق، إذن عندنا أيضا في الشفاعة ستجد شفاعة مثبتة، شفاعة منفية هذا، وفي تشفع بالمخلوق. والتشفع في المخلوق فيما يقدر عليه من الدعاء، يعني ممكن يتشفع أن يدعو الله لك، هذه شفاعة، تقول لأحد ادعو الله لي، هذه شفاعة. إذا دعا لك فقد شفع لك عند الله، إذا انتبه هنا. أو كان هذه شفاعة عند الله، ممكن شفاعة عند المخلوق، نعم، تأتي لأحد له جاه ومعرفة عند الناس، له منصب، فتقول الله علي دين عند فلان، لو تتكلمه تشفع لي عنده ويؤخر لي الدين، تكلم أنت فلان يعني تشفع، تقول يعني رجل عنده ظروف وكذا وكذا نؤخر، فيقبل شفاعتك فتشفع له بذلك. وطبعا أفضل من شفع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفع في أمور غير الأخروية، يعني ليست في الدعاء، كما شفع عند بريرة لمغيث ولم تقبل بريرة، قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع، قال إلا حاجة لي فيه، لما قد أعتقت وأرادت تبقى على عقد النكاح. فالشاهد بأنك هذه شفاعة بين المخلوقين. و نعم طيب، وقد بين الله عز وجل أن الإنسان يشفع في الشفاعة الحسنة ولا يشفع في الشفاعة السيئة. وللأسف بعض الناس يهوى شفاعة في محرمات، يعني يشفع في عند واحد عشان ياخد شيء من حقه، أو يشفع في واحد عشان ياخد رشوة، أو يشفع في شيء منكر، وهذا لا يصح. الله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا لابد تنتبه وأنت تشفع في الحق أم في الباطل. روح تشفع لحد عشان يديله قرض ربوي، أو تشفع لحد عشان يعامله معاملة غير مشروعة، ما يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الشفاعة، قال اشفعوا تؤجروا، ثم قال ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني أنت مجرد أنك شفعت لك الأجر، والله عز وجل قبل الشفاعة لم تقبل، المخلوق اللي أنت شفعت عنده قبل أم لم يقبل، لا إشكال، أنك خدت الأجر، فلا تحزن. بعض الناس اللي بيشفعوا ترد شفاعته يجد أنه يجد في قلبه شيء من الذي يشفع عنه، وهذا لا يصح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفع ولم تقبل بريرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد تنتبه أنك لا تشفع في المحرم، مثل ما فعل أسامة رضي الله عنه لما أراد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية التي سرقت، فجاءوا لأسامة قالوا حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكلم أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إقامة الحد على المرأة المخزومية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام واشتد غضبا على أسامة، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم بل زاد قال والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ولا حاشاها ان تفعل ذلك فاطمة رضي الله عنها. لكن يبين لك ان كان الإشكالية عند اليهود وبني إسرائيل ايش؟ اذا كان الغني تركوه، اذا سرق الفقير قطعوه، فكانوا في الحدود لا يتركون السادة ويأخذون الفقراء والضعيف. او فهنا يبين انك لا تشفع في شيء محرم، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع بذلك أيضا. فإذا الشفاعة التي تكون حسنة التي هو تكون في المصلحة وتكون لا تخالف الشرع، والشفاعة السيئة التي تخالف الشرع وقد تكون كمان في غير مصلحة العباد، حتى لو في المصلحة لكن لا تخالف الشرع، وهذه شفاعة تسمى شفاعة المحرمة أيضا. إذا ممكن أنك تطلب من أخيك، نعم تطلب من أخيك الشفاعة، تطلب منه الدعاء، تطلب منه المساعدة، تطلب منه. بل انت لو نظرت لصلاة الجنازة هي شفاعة، شفاعة نشفع للميت عند الله عز وجل، نحن بنقف نصلي وندعو، كلنا بندعو للميت ان الله يرحمه ويغفر له ويفعل كذا ويتجاوز عن سيئاته ويبدل سيئاته حسنات ويبارك حسنات ويمد له في قبره، كل هذه شفاعة اصلا، بتدعو للميت، هي دي شفاعة بتشفع. كما قال رسول الله لو يعني صلى 40 لا يوحدون الله فغفر لهذا الميت، فيه هذه شفاعة قبلت عند الله عز وجل بإذن من الله عز وجل كما سنبين أيضا. فنقول هنا يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين، وطبعا هذه في الأحياء أيضا ستبرر تجعل فيها نفس الضوابط اللي تكلمنا عنها، لأن لا تطلب من أحد شفاعة فيما لا يقدر عليه، ستدخل أيضا لمسألة الشفاعة الشركية التي هي، لأن الشفاعة عبادة، وقد من الأدلة التي بيناها قال وقال المؤلف وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع المشفع. وقلنا ان الشفاعه لها شروط ولا حقوق. الشفاعه اللي هي عند الله عز وجل، في شفاعه في امور الدنيا عند المخلوقين خلاص، هذه كما بينا، الشفاعه عند الله فلا تجوز إلا بشرطين. شفاعة عند المخلوقين تجوز بضوابط محرمة بغير محرمة فقط ننظر، لكن عند الله لابد من شرطين، أي إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، أن يكون أزمة لك أن تشفع. طيب، والثانية أن يرضى الله عن المشفوع فيه، ليكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لو كان من أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قوله تعالى. إذن هنا ودي مسألة بيناها في كتاب السنة ابن أبي عاصم لو تذكروا في كتاب الشفاعة، إنه قالوا أن يرضى الله عن المشفوع، أولا إذن الله للشافع أن يشفع، إذا لو كان إذن أن يشفع ولم ليس لك إذن في الدنيا، لما سيأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في الآخرة اشفع في الشفاعة العظمى وغير ذلك بإذن من الله عز وجل. إذا ما فيش إذن في الشفاعة في الدنيا هنا في الآخرة حمكم الله، لكن لا تعلم الإذن، الإذن سيكون حتى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال إن نبينا هو الشافع المشفع، وكذلك ليس النبي حقيقة غير النبي من الصالحين وأهل الخير والفضل، الله عز وجل أذن لهم في ذلك أيضا يشفعون لغيرهم يوم القيامة، بل الأطفال الصغار يشفعون لوالديهم يوم القيامة، يجعلهم الله عز وجل أذن لهم في ذلك أيضا، وأن الناس يستشفعون به يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، دي شفاعة كبرى من أقل الناس، ودي حقيقة دقة يعني، لأن هذه الناس تدخل فيها كأن دخل فيها المؤمن والكافر، يطلبون من الله عز وجل، لأن دي شفاعة الموقف، انتبهوا شفاعة الموقف أن يخلصهم من الموقف، فهي شفاعة عامة للمؤمن والكافر، فيستأذن من ربه من ربه ويدعو ربه حتى يؤذن له، فيدعو الله أن يأتي للفصل بالقضاء، دي شفاعة أن يدعو الله أن يأتي للفصل بالقضاء ليريح الناس. إذن هذه لذلك من دقة المؤلف أن قال وأن الناس يدخل فيها كل الناس في ذلك في هذا الموطن أيضا، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، ودي الشفاعة العظمى، مش حد من المسلمين نفى الشفاعة العظمى، هو النفي كان في الشفاعات الإيش اللي هو ذكرها هنا بعد ذلك، هي مسألة خروج العصاة من الموحدين وغيرها. إذا لم يقل أحد بنفي الشفاعة العظمى للمسلمين، أما شفاعته في أهل الكبائر هي التي فيها الخلاف بين المعتزلة والخوارج وبين أهل السنة والجماعة أو الجهمية، إنه قالوا من دخل النار لا يخرج منها، لا شفاعة لمن دخل النار من المؤمنين، أهل السنة يثبتونها، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين، هذه هي اللي يقصدها ده الخلاف، وطبعا الخلاف مطروح لأن هو ليس خلاف بين أهل السنة، لكن هو خلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة في ذلك. فالأولى كانت الشفاعة العظمى، والخلاف في شفاعة عصاة الموحدين هذه ليست عند أهل السنة، ده الخلاف هنا محمول بين أهل السنة كما قلت والجهمية والمعتزلة أيضا، أو لزيادة ثواب المطيعين. يبقى كأن هنا الشفاعة فين؟ أنا سآتي بأنواع الشفاعة نراجعها سويا، الشفاعة اللي هي زيادة ثواب المطيعين يعني رفع الدرجات. أحد يتذكر الدليل؟ ده دليل جيد ممتاز من السنة، والذين آمنوا تبعتهم ذرياتهم بإحسان الحقنا بهم ذرياتهم وما نتناهم من عملهم سبق بها هنا على النت بس قولها، أي واحد من الصحابة من هو لما مات دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سلمة. قال لما أرفع أبو سلمة أنا أرفع درجة أبو سلمة وأجعله في المهديين، لما مات أبو سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هذا في الرفع للدرجة. ولم يقل أحد من المسلمين قال، وفي سنة أبي داود ذكر الحديث الذي قلناه. طيب هذا الحديث سنرجع اللي هو أقره، قره على إيش؟ قال إننا نستشفع بالله، نستشفع بك على الله، يعني نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، حد يشرحها للباقي؟ نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأولى وأنكر الثانية، طب تستخبي ليه؟ ماشي قول. طيب ايوه يعني هو اتخذ نصيب بينه وبين الله على الله بشفاعته، ايه ايه استشفع المستشفى بتاعه. ازاي يعني تاخد وسيط؟ اضبط. عايزه هو بالظبط. بالظبط يعني مش سامع حاجه. لله يعني. ما هو انت فسرت الماء بالماء. انا عايز يعني ايه نستشفع بك على الله؟ نستشفع بك على الله يعني ايه؟ الحديث هو قال نستشفع بك على الله. هي الشفاعه ايه معناها ايه؟ طبعا. ايوه. شخص يقضي لحد شخص هو كان لا انا خلينا في الله خلاص بقى نستشفع بك على الله دي زعم المخلوق لا نستشفع بك على الله قلت طلب طلب ايش ممتاز طلب ايه طلب الدعاء ما نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الدعاء لله هنا جانا نستشفع بك على الله بالسقيا كانت يعني نطلب منك ان تدعو الله لنا بالسقيا نستشفع بك على الله يعني نطلب منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء طيب وهذا اللي حدث لما اذا يبقى طلب الاستشفاء بك على الله هذه تجوز النبي لم ينكرها صلى الله عليه وسلم كانك بتقول احد ادعوا الله لنا نستشفع بك على الله تدعو الله لنا بالبطل هذه جائزه اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لان هي عباره عن طلب الدعاء من الله لنا بشيء تمام طيب وانكر نستشفع بالله عليك ليه؟ لو عشان تعرفوها الاول انا هفتح لكم باب في الشافع وفي المشفوع عنده مين المشفوع عنده مين الشافع؟ الاول جاوبوني على اللي بقول مش عايز يعني دماغك تشتغل ما تشتغلش مين المشفوع عنده؟ المشفوع عنده الله هو مين اللي بيشفع عنده؟ ومين الشافع؟ لو نظبط كده صح؟ ايه يا عمر في ايه؟ المشفوع عنده تاك ما تشغلش دماغك الاول مين المشفوع؟ مين اللي بيشفع عنده؟ اللي بيطلب منه؟ الله ومين الشافع؟ الرسول صح؟ قالوا في الاول نستشفع بك على الله يعني نطلب منك انت الشافع عند الله المشفوع عنده صح صح انا هشرح لكم غصب شد ما دي الاولى نستشفع بك على الله مين المشفوع عنده الله مين الشافع والاصل في المساله مين اللي اعظم ما تقولوش انا مش عايز انا عايز الجملتين المشفوع عنده ولا الشافع يعني المشفوع عنده هو اللي بقى اعظم صح عشان تفهموا اللي جاي المشفوع عنده اعظم من الشافع لما جم في الثانيه قالوا ايش نستشفع بالله عليك مين هنا الشافع في الجمله دي مين المشفوع عنده لما قالوا نستشفع بالله عليك هنا الشافع مين ومين المشفوع عنده ومين الاعظم لا مين الاعظم في الدرجه يا الله مين المشفوع عنده مش الاعظم المشفوع عنده فهنا جعلوا من المشفوع عنده هنا النبي والشافع هو الله فكأنهم أنقصوا فهمتوا ليش أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن جعلوا هنا المشفوع عنده هو النبي والشافع كأنهم قالوا لله اشفع لنا عند النبي ما عند النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو اللي يقدر كل شيء على النبي وعلى الرسل وعلى الأنبياء وعلى كل خلقه فطلبوا من المشفوع من الـ من الـ من الأعلى أن يشفع عند الأدنى وهذا لا يجوز ده الله قال الله يقدر كل شيء فهمتوا ليش الإنكار جاي هنا لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع والله هو المشفوع عنده فكيف تأخذه وتجعله هو الشافع عند خلق مخلوق من مخلوقاته وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عرفتوا بالإنكار جاي منين على هذه المسألة لأنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الله وهذا لا يصح طيب لا انتظر هو حاجه من الاثنين لا كمل الشفاعه هتاخد وقت هنحتاج بتاع نصف ساعه عشان ندخل في انواع الشفاعات وننتهي منها ويقلل من وقت الفقه شويه ولا اما نقف عند هذا والاسبوع القادم ندخل نتكلم في انواع الشفاعات انا ارى ان احنا ناخدها وننتهي ممكن ربع ساعة مش نص ساعة، 10 دقايق كمل يعني، هاخدكم بسرعة مش مشكلة، خلوا أسئلة بعدين عشان نخلص. إذا الشفاعة في أصبح عندنا الآن الحديث بيناه، وجه الإنكار فيه بأن في في في ما أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشفاعة عبادة، والشفاعة عندنا شفاعة توحيدية، شفاعة شركية، وشفاعة في الأمور الدنيوية التي يقدر عليها الشخص، هذه جائزة. الذي قال في نسلم شفاعة تؤجر، وبينا الأدلة على ذلك أيضا، بل كثير من الناس كانوا يأتوا عند نسلم يشفعون لبعض الأصحاب، حتى لما جاء سعد كان يا رسول الله لماذا لم تؤتوا فلاني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما كذا مرة، أراد أن يشفع له أيضا. وغير ذلك من الصحابة جاءوا، وعثمان لما شفع عند من الذي أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وشفع عثمان له، كان له قرابة من الأم أو إضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أهدر دمه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بسيدك هل تبايع فلان ابن أبي الصرح؟ طيب أنا بس سعد يروح مني مع كثرة المسألة. فنقول هنا هذه كلها شفاعة كانت جائزة. ثم الشفاعة التي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شفاعات خاصة الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وشفاعات عامة الله عز وجل أذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون لهم هذه الشفاعات، وهي شفاعات يعني شفاعات في يوم القيامة. طبعا الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة به، يعني استفاد الله من بين سائر إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عز وجل عليه، والشفاعة العظمى التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلهم الجنة. والثالث أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها، انتبهوا هذه أيضا شفع أنهم لن يدخلوا ويدخلوا إلى الجنة، مع أنهم قد أمر بهم إلى النار. وهذه الشفاعات كلها ذكرها ابن تيمية عموما، وذكرناها من قبل. الرابعة شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، ذكرها المؤلف هنا وبينا لها بالآية وبالحديث أبو سلمة. والخامس شفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا حديث عكاشة. من أين ذيك الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة؟ يعني مثلا الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم منقبة لأمتي 70,000 يدخلون الجنة، صح؟ بغير كذا، وهذه شفاعة. ثم لما قضى عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول ادعوا الله لي أن أكون منهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون، كانت شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أن يكون من هؤلاء أيضا. والنوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عن من يستحق، كالشفاعة في عمه أبي طالب، ودي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وخاصة بأبي طالب أيضا. والسابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، لما قال يا سلام أنا أول شفيع في الجنة فيشفع. والثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار، يشفع لهم أن يخرجوا من النار. وطبعا هذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة إلى غير ذلك أيضا. وقلنا وهذه فيها بعض أنواع الشفاعات ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فقط هذه، بل لغير النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يشفعوا في اخوانهم من اهل التوحيد الذين فعلوا الكبائر والمعاصي ان يخرجوا من النار، يخرجوا من النار ويدخلوا الجنه ايضا. طيب هذا كان اخر الكلام في الشفاعه حتى ما خدناش وقت فيها بفضل الله، ونقف عند التوسل. التوسل بقى فيه تفصيل مهم جدا ان شاء الله ربنا يشرح الصدور والعقول الاسبوع القادم فيها، لأنه من أهم العبادات التي جاء فيها المخالفات. وحتى في بعض الكلام عند المؤلف يعني بعض العلماء استدركوا عليه بعض أنواع التوسل، سنبينها إن شاء الله كأنك عارفها. بس عملت كده؟ لا انت بتدرس طيب هنعمل معك زي الشافعي قاعد تربص بالرجل يعني ما يشوفه يتكلم. فالتوسل ان شاء الله هذا فيه تفصيل، ان شاء الله نجعله نبدا في الاسبوع القادم من اهميه بمكان، لان في انواع مشروعه وغير مشروعه، وفي نوع دندن عليه المؤلف كتير في الكتاب والعلماء ردوا في هذه المساله نريد ان نبينها، مع انه طبعا هو يعني منضبط في العقيده لكنه بعض مسائل الفرعيات التي ما لا يمنع ان ممكن الانسان يعني يكون في نظر في ترجيحه فيها. جزاكم الله خير، لو في اسئله ممكن استقبلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. حتى ندخل في الفقه، وهذه انواع كلها تحت المثبته. نعم طبعا انا اجملت حقيقه. نعم. نعم نستشفع بالله عليك، نطلب من الله ان تدعو انت لنا. نعم صحيح. نتوسط بك الى الله بالدعاء والسؤال، نتوسط بالله عليك. وهذا الذي نعم للعلو المرتبة والتعظيم، الله هو الشافع. نعم لا لأن نعم دائما الشافع أدنى من المشفوع عنده، يعني على الأقل مش أدنى، نتكلم في الأخيرة طبعا في الأمور اللي فيما بين العبد وبين الله، مكانة المشفوع عنده أعلى من مكانة الشافع. حتى وإن كان الشافع له وجاهة وغير ذلك، وجاهة عند من؟ عند المشفوع عنده. فالمشفوع عنده هو الأق هو هو الأعلى رتبة. فلا يجوز أن نجعل الله عز وجل هو الذي يشفع عند النبي، بل الله عز وجل لا يسأل أحد من خلقه أن يقضي حوائج عباده، بل هو سبحانه الذي يقضيها وييسرها إن شاء. يعني هذه تبقى معنى واضح، إن لو سأل، لو قلنا ربنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الله يسأل أحد من خلقه أن يقضي حوائج عباده؟ والله عز وجل سبحانه هو الذي يقضي حوائج العباد، فلا يمكن أن يسأل الله أن يكون، أن نسأل الله أن يدعو أن يكون يطلب، نسأل الله عز وجل أن يكون لنا شفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو أو يطلب من النبي ذلك، بل الله عز وجل هو الذي يطلب منه. نعم جزاكم الله خير. طب خمس دقائق إن شاء الله نبدأ الدرس الفقهي.